أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سلام من الله عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا اللقاء العلمي الذي نجتمع فيه على مائدة سيدنا الإمام الذهبي في درسنا الثاني عشر في شرح الموقظة، هذا الكتاب العظيم من كتب المصطلح الذي جاء يعني في أغلب الآراء أنه جاء مختصرا من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. والمعلومة التي دوما نكررها في درسنا هذا أن الترتيب لهذا الكتاب كما هو الترتيب لكتاب الحافظ ابن الصلاح في إمام ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، إنما جاء على غير ترتيب موضوعي دقيق، وإنما هي مباحث يعني بثها الإمام ابن الصلاح رحمه الله في أنواع متعددة ثم جمعت في كتاب واحد. وهذا الجمع يعني حينما اشتهر الكتاب لم يعد إعادة تنظيمه وترتيبه للحافظ ابن الصلاح، وكذا بعض من كتب بعده. لأجل ذلك دائما كنت أقول أن النخبة لابن حجر العسقلاني وما تبعها من شروح وما تبعها من حواشي وما تبعها من كتابات عليها تعد مرحلة أخرى في علم المصطلح. فالمرحلة الأولى هي مرحلة ابن الصلاح وما تبعها. وجاء ابن الإمام ابن حجر رغم أنه نكت على ابن الصلاح وكتب عليه إلا أنه جاء بطريقة مختلفة في إعادة كتابة المصطلح، بل وفي كتابة المصطلح بطريقة مختلفة. هذه الطريقة التي كتب فيها المصطلح الحافظ ابن حجر اختلف فيه الترتيب الموضوعي والترتيب النووي. وترتيب المباحث في كتاب ابن حجر النخبة هو أدق من الترتيب الذي كان في ابن الصلاح وما تبع ابن الصلاح، وفيهما جميعا الخير. المحاضرة الماضية والتي سبقت أو درس، بحبش أستخدم كلمة محاضرة في درسنا هذا، درس السابق والذي والأسبق كنا نتحدث عن موضوعين وهما المضطرب والمعلل، وتحدثنا بتوسع عن مفهوم العلة وتحدثنا بتوسع عن الأنواع التي تندرج تحت العلة. ثم ليأتي هذا النوع المدرج، لا يأتي يعني مثال يندرج تحت العلة، لأن ما يأتي بعده من نوع ألفاظ أداء الرواة. يعني لو جينا للنوع 21 أتينا للنوع 21 ننظروا كيف هو ألفاظ الأداء. النوع 22 يعني إذا بدنا هكذا نمر فيها المقلوب، يعني جاءنا مثلا أن ألفاظ الأداء بين نوعين من أنواع العلة، إنجاز التعبير ألفاظ الأداء هذه جاءت بين نوعين من أنواع العلة، علة الإدراج وعلة القلب، فما شأن ألفاظ الأداء تأتي بينهما. لكن هكذا مرت هذه الأنواع. ولو يعني قدر للإمام الذهبي ممكن أن يعيد النظر في كتابه وفي ترتيب كتابه لكان أتوقع يعيد العلاقة بين هذه المفردات. فألفاظ الأداء غالبا تتجه نحو الاتصال والانقطاع لأنها علاقتها المباشرة إنما هي في الاتصال والانقطاع. صلوا على الحبيب المصطفى. لنقرأ مع سيدنا الإمام الذهبي، يقول: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن. هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن. بدنا نركز مع الإمام الذهبي وإحنا نقرأ هذه العبارة. هذا النوع من أنواع يعني الشرح، هذا أقرب ما يكون إلى شرح المدرج، ليس إلى التعريف الإصطلاحي الضابط المانع الجامع المانع. وهذا يعني معلومة أتوقع كررناها في أكثر من نوع من أنواع الحديث الذي يعني نشرحه عند الإمام الذهبي، لأن هدف هؤلاء لم يكن الضبط الإصطلاحي بالمفهوم الذي يعني أضحى متأخرا عنهم بعض الشيء كمان، لأن يكون التعريف يعني جامعا مانعا. وهنا نلحظ أمر، والحافظ ابن الإمام الذهبي يعرف أو يشرح معنى الإدراج بعبارة أدق من قولنا يعرف الإدراج، أنه جعله ذات صلة بالمتن. بالمتن، فهل كان الإدراج السندي، إدراج الإسناد، ليس من ضمن المدرج لدى الإمام الذهبي؟ هذه نقطة مهمة حقيقة عند الإمام الذهبي، ويبدو أن له يعني هدف فيها فيما أعتقد والله أعلم. إذا قال الإمام الذهبي هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، هنا البعض يدلنا على شيء، أنه بعض هؤلاء الرواة الذين وقعت منهم هذه الألفاظ لم تقع هذه الألفاظ من غيرهم. لكن حقيقة الحال أنه بعض الإدراج اتفق كل الرواة على على على على يعني على روايته، لكنه إدراج لم يكن يعني من باب العلل. خلينا نجي احنا وياكم في البداية نعرف الإدراج ثم نعود إلى كلام الإمام الذهبي. هذا الإدراج أيها الإخوة والأخوات هو زيادة في الحديث ليست منه، بكل اختصار، بكل هدوء، وكل هيك يعني جمع للمادة العلمية التي لها علاقة في الإدراج، نقول الإدراج زيادة في الحديث ليست منه. هذه الزيادة ليس شرطها أن تكون زيادة معلة، ليس شرطها أن تكون زيادة معلة، قد لا تكون زيادة زيادة الإدراج خطأ أو زيادة على الحديث خطأ، قد تكون زيادة إيضاحية، قد تكون زيادة لزيادة البيان، وقد تكون زيادة وهم وخطأ. فخلينا نرجع احنا وياكم ان لم نبل الادراج. الادراج هو زيادة في الحديث لا نقول في المتن. طبعا احنا راح نعلق على ابن الصلاح على الامام الذهبي اختياره، وقد اميل الى راي ابن الامام الذهبي، لكن لما نفصل الموضوع تفصيلا ادق من ذلك، هي زيادة في الحديث ليست منه، سواء كانت الزيادة في الاسناد او الزيادة في المتن. زيادة في الاسناد او زيادة في المتن. طيب هذه الزيادة مرة أخرى، هذه الزيادة هل شرطها أن تكون خطأ؟ هل دائما هذه الزيادة تكون خطأ؟ هذه الزيادة التي يزيدها الراوي هل تكون خطأ؟ لا بالشرط، لكن المدرج الذي ندرسه من ضمن العلل والأخطاء لا، لازم تكون دائما خطأ. في زيادات تتم على الحديث أيها الإخوة والأخوات ليست خطأ، بل هم الرواة زادوها باتفاق فيما بينهم، أو يكون مدار الحديث زادها أو الصحابي زادها بمحض اتفاق، وكل الرواة رووها هكذا، ومعروفة لدى من قرأ أن هذه زيادة، وهذه سياق الحديث دلنا على أنها زيادة. أما الإدراج الذي نتحدث عنه من باب العلة ومن باب أنه نوع من أنواع الخطأ الذي وقع فيه الرواة، فهو زيادة ألفاظ في الحديث ليست منه على سبيل الوهم ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نأخذ مثال، وبالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. هكذا ذهب الحديث، وهكذا روى الصحابة هذا الحديث. دكتور مروان الله يحييك، وأسأل الله سبحانه وتعالى، ما قدرش يعني إذا جاء أخي الدكتور مروان يعقب أن لا تحدث، وتعالى أن يمن علينا وعليكم يا حبيبنا بالشفاء العاجل. وأسأل إخواني وأخواتي ممن يسمعنا الآن وممن سيسمعنا لاحقا، لأنه الحمد لله هذه الدروس تتابع، أن يدعو لأخينا الشيخ الدكتور مروان بالشفاء التام العاجل، وأن يعني يبقى علما من أعلام العلم، ويعني ينشر النور الذي ينشره بين الناس. تمام. فيا أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لمن ترك المراء وهو مشق. لما جاء أحد الرواة وروى هذا الحديث، تفرس في عيون الرواة، في عيون التلاميذ، أنهم لم يفهموا كلمة الزعيم. أنا زعيم، ما فهموا كلمة الزعيم، فاضطر هذا الشيخ أن يفسر لهم الزعيم، فقال والزعيم الحميل. أنا زعيم والزعيم الحميل، حميل يعني كفيل، يعني الجزء الأول اليوم بدنا نروي الحديث مرة أخرى، إحنا أنفسنا ما نعرف شو معنى الحميل، حميل الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك أنا كفيل، اللي بترك المراء وهو محق له بيت في أعلى الجنة. هذا إدراج، زيادة في الحديث. لكن هل هذه الزيادة منكرة؟ هل هذه الزيادة وقع الراوي فيها في وهم وخطأ؟ أبدا، هذه الزيادة مقصودة للشرح للإيضاح، فهذه يسموها الزيادة التفسيرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، التحنث التعبد، هذه زيادة كمان. قول إنه عائشة التي زادتها التحنث لما رأوا بعض الرواة يمكن أنها لا تفهم كلمة التحنث، أرادوا أن يشرحوها ويبينوها ويفسروها لمن جاء بعدهم. هنا يجعلني هذا يعني أخرج شوي عن السياق لأقول لكم أن الشرح الحديثي جاء في بدايته بشرح غرائب الألفاظ بهذه الطريقة، من ميدان الرواية. من ميدان الرواية بدأ الشرح الحديثي بشرح الألفاظ الغريبة. لذلك هيك أول بداية درس التحليلي والحديث التحليلي والشرح التحليلي للحديث هو بيان غرائب الحديث. لما يروي الراوي الشيخ الصحابي الحديث ويكون ثمة ألفاظ غريبة لا يعرفها من يسمعها من التلاميذ يضطر لشرحها. من ينقل الآن عنهم من التلاميذ؟ ها؟ اللي بنقول من التلاميذ ينقلها مع الشرح، فتصبح كأنما مدرجة في حديث واحد. الرواة يميزونها، اللي عارفين الحديث والرواة يميزونها. وين بنقول إنه هذا ممكن يكون في وهم وخطأ؟ إذا اعتقد الرواة فيما بعد أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنها ليست كذلك. هذا نسميه إدراج تفسيري. أدرج في متن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر فيه الراوي أو الشيخ أو المدار، يفسر فيه بعض الألفاظ التي صعبت على الرواة، وقرأ هو بفطنته وفراسته في أعين تلاميذه عدم فهمهم لهذه الكلمة التي وردت في السياق فشرحها لهم. وهذا على فكرة لو جمعت هذه ودرست نستطيع من خلالها، وأنا بتكلم ترى تأتي أفكار بحثية، نستطيع من خلالها أن نؤرخ لبداية ظهور علم غريب الحديث، نؤرخ لبداية ظهور علم غريب الحديث. لذلك يا أحبتي، الرواية تحمل في طياتها كنوز هائلة تحتاج إلى أذهان متقدة لتفتق منها العلوم والمعارف. إذن هذا هو الإدراج، إدراج زيادة على الحديث ليست منه. والله يا إخوة، وأنا أفكر في هذا المبحث، مبحث الإدراج، وأنظر إلى سفاهة السفهاء ممن يتناول علم الحديث وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه ولا يعرفونه، وبنتقدوا علم الحديث، وبنتقدوا بقول لك كعب الأحبار دخل على الصحابة أحاديث، كلام فارغ وكلام فاضي للأسف. إذا اللفظة يا إخوة، اللفظة الواحدة في زمن الصحابة، كان الأصحاب والتابعين من التلاميذ يحرصوا على بيانها وتفصيلها وإخراج أن هذه اللفظة للنبي وهذه اللفظة مش للنبي. فما بالكم بحديث كامل يدس على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب عليه وبده يمر على هالناس؟ معقول هذا؟ مين عاقل مين مجنون هذا يتكلم بها؟ إذا كانت اللفظة الواحدة يا أحبتي نتمعن فيها ونكثر النظر فيها، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مش للنبي، وأنشأنا لها علما كاملا سميناه علم المدرج. هل تأتي لنا حديث كاملة تدس وتصير دين وإحنا في غفلة عن أمرنا؟ اذكروا لنا شيء معقول وشيء مقبول، هذا شيء يعني لا يمكن أن يتصور. نعود لكلام الإمام الذهبي، قال: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. شوف، لا يبين للسامع، وفي جزء في يعني نسخة باء كما يقول الشيخ عبد الفتاح الله يرحمه، لا يتبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. لذلك قالوا في التعريف اللغوي للإدراج، ليش ما سموه الزيادة؟ قالوا لا سموه الإدراج لأن الإدراج في معناه اللغوي يأخذ بعض الخفاء، بعض الخفاء، لأنه يخفى على الناظر أن هذا من الحديث أو يعني ليس من الحديث، يخفى عليهم أنها زيادة من الرواة على الناظر السامع لأول وهلة. لكن هل مثل هذا يمشي على أهل الحديث وعلى النقاد؟ أبدا. قال لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. خلينا هون نربط كلمتين. الكلمة الأولى قالها ابن الإمام الذهبي متصلة بالمتن، ثم ذكر بعد ذلك أنها من صلب الحديث، وكأن بسيدنا الإمام الذهبي يتجه إلى أن الإدراج إدراج المتن، إدراج المتن، أن الإدراج هذا إدراج متن. والأمثلة التي ذكرها في هذا الجزء من الكتاب كلها تتعلق بالمتن، كأن به لا يرى أن المدرج يمكن أن يكون في الإسناد. والحقيقة أنه من تكلم من أهل العلم في الإدراج قالوا المدرج يكون في الإسناد ويكون في المتن، فهو نوع على نوعين، إدراج متن وإدراج إسناد. لكن هذه أنا خلتني عبارة الإمام الذهبي جعلتني أقف معها وقفة تأمل. إدراج المتن فاهمينه زيادة لفظ في الإسناد في المتن ليست منه، فإن كانت ليست على سبيل الخطأ فهي تفسيرية، وإن كانت على سبيل الخطأ فهي علل ونضمها إلى أنواع المعلول. طيب، طب الزيادة في الإسناد، زيادة راو في الإسناد ألا نعدها مدرجة؟ هنا بدخل عندنا عدة مباحث إذا بدنا نيجي نحلل الموضوع، إذا أردنا أن نحلل الموضوع تحليلا سليما بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث الإسناد لدينا فيه احتمالين، إما احتمال أن يكون الإسناد متصلا أصلا، متصل الإسناد متصل، حقق شرط الاتصال ثم جاء أحدهم وزاد راويا على هذا الإسناد، هذا هل نسميه مدرجا؟ إذا سميناه مدرج، طب ما أنا عندي في نوع خاص اسمه المزيد في متصل الأسانيد. والإمام الخطيب البغدادي الله يرضى عنه ويرحمه كما ألف لنا كتاب في المدرج ألف لنا كتاب في المزيد. فإذا كان الإسناد متصلا تام الاتصال أفرد له العلماء نوع خاص وسموه المزيد في متصل الأسانيد، إلا إذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد هو نوع من الأنواع التي تفرعت من المدرج. هذا بصير حكاية ثانية، بصير ما بحاجة لأنه نسميه مزيد في متصل الأسانيد. أما وقد أفرد له نوع معناته أخرج من المدرج، وهو في الحقيقة إدراج زيادة، لكن هذه الزيادة قد تكون صحيحة طبعا مش معلولة. طيب، أما إذا كان الحديث منقطع في أصله وزدنا راو ليس من الإسناد، ما حديث منقطع جينا زدنا راوي على الإسناد ليست منه، ليس من الإسناد، فهذا بيكون تبديل راوي مكان راوي. هذا المنقطع في مكان المنقطع زدنا فيه راوي، هذا صار الإسناد، بدلنا راوي مكان راوي، فأصبح النوع اللي راح ندرسه في النوع 22 وهو المقلوب. لأجل ذلك والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث يعني لكن واحد مثل الإمام الذهبي لم يقول مثل هذا الكلام، حق لنا أن نقف معه وقف التأمل أنه هل المدرج فعلا مدرج المتن وحده فقط ولا مدرج إسناد ومتن؟ أنا لعلي أصبحت أميل إلى ما يذهب إليه الإمام الذهبي، لا سيما أن الأمثلة التي في مدرج الإسناد أمثلة قليلة، أمثلة قليلة صنفوها ضمن المزيد في متصل الأسانيد بعضها. تمام؟ لأجل ذلك الإمام الذهبي ركز على موضوع المتن هون، ركز لنا على موضوع المتن. قال لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، إلا أنها من صلب الحديث. ثم ينتقل الإمام الذهبي الآن هو بيتكلم، الآن شرح لنا شوفوا اللي شرحه الإمام الذهبي، شرح لنا معنى المدرج، لم يعرف، ما بصير تيجي تقول تعريف الإمام الذهبي للمدرج أنه ألفاظ تقع من بعض الرواة، هذا مش نوع من هذا، ليس التعريف هذا، إحنا نصنفه إن شاء الله من ضمن تصنيفات الحديث يعني من ضمن تصنيفات الشرح، شرح المفردات وليس تعريف المفردات. وهذا اللي لازم نعتني به في كتب المصطلح. كتب المصطلح منها ما جاء على هيئة تعريفات محددة ترى فيها من سياقها أن هذه لغة التعريف، أو جاءت كشروح للمفردة. هنا سيدنا الإمام الذهبي يستخدم الشرح، شرح المفردة. كويس، لما انتقل من الشرح وبين موطنه، إذا في عنا شغلتين، شرح أنه ألفاظ تقع من بعض الرواة، هذه الألفاظ موطنها في المثل. طيب كيف نستدل عليها؟ فرض شرح المثل قال: ويدل دليل على أنها من لفظ، شوفوا هنا كيف عبارة الإمام الذهبي، من لفظ راو آخر من لفظي. نعود شوي لأنه صارت عندنا صفحتين. ويدل دليل على أنها من لفظ راو، بأن يعني مش من لفظ النبي، من لفظ راوي، راوي اللي زادها، بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. شفتوا كيف؟ يعني يقول لك الإمام الذهبي: ما الذي يدلك على أن هذا اللفظ هو من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويدل، والله عبارته جميل الإمام الذهبي في هذا، ويدل على أنها، ويدل دليل على أنها من لفظ راو، من لفظ راو يعني مش من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا، أي تفصل متن النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام عن حديث الراوي، إذا كان الراوي صحابي، إذا كان الراوي، تمام؟ إذا صار عندنا هنا رجع لمفهوم العلل واستخدام الجمع الطرق والمقارنة فيما بينها. ولما جينا وجمعنا الطرق وقارنا فيما بينها، أجتنا بعض الطرق اللي بيّنت لنا، فصلت لنا هذا الحديث المتن النبي عن مثلا متن الصحابي أو عن متن التابعي، فذكر حديث النبي ثم قال: وقال الزهري، وقال أبو هريرة، وقال كذا، جاء راوي وأخطأ وجمع اثنين فصاروا سياق واحد عن النبي. هنا أدرج كلام الزهريين مثلا بكلام النبي، رح نيجي لمثال الآن، أو أدرج كلام أبي هريرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما أدرج الاثنين صار الحديث مدرج. كيف عرفنا أنه هذا مدرج؟ لأنه لما جمعنا الروايات وقارناها فيما بين بعضها بعض، قارنا بعضها ببعض، تبين لنا أنه أغلب الروايات أو روايات الثقات فصلت المتنين، فصلت هذا الحديث للنبي ثم قالت: وقال الزهري كذا وكذا، فعرفنا أن الراوي هذا لما دمج بينهما، الدمج بينهما وهم وعلة. ثم بين الإمام الذهبي قال: هذه الطريقة التي عرفنا بها هذه العلة طريقة ظنية. ليش طريقة ظنية؟ لأنه بحاجة نتأكد أنه هذا فعلا في خطأ ووهم، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، يعني ضعف الفصل بينهما. إذا ضعفت الطريق التي تفصل بينهما والطرق اللي أكثر كانت على على على أساس الجمع، أقول لك إما أنه نتوقف في الحديث أو منرجح أنها من المتن. هذه الزيادة لاحظ هنا قال: بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، الذي يفصل طريق ظني، إن ضعف هذا الطريق توقفنا فيه ورجحنا، أو حتى توقفنا في كل الزيادة أو رجحنا أنها من المتن، لأنه الطريق اللي أجى فصل كمان كان ضعيفا. فبالتالي هذه كلها أيها الإخوة تدلنا على مسألة، شوفوا الربط بين هذا النوع وبين العلل، كله يقتضي أنه لا يمكن أن نقف على الصواب والخطأ دون جمع الروايات، ودون عرض بعضها على بعض، ودون مقارنة بعضها مع بعض، ودون بيان من الأرجح ومن المرجوح، حتى إذا وصلنا إلى معرفة ذلك استطعنا أن نحكم، ولا يكون ذلك بظاهر الإسناد، ولا يكون ذلك برواية واحدة. فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته، والحديث إذا يعني لو لم يكن الحديث عندنا من 60 وجه ما عقلناه، لو لم نحفظ الحديث من 100 طريق ما عقلناه، وهكذا. ثم يقول الإمام الذهبي، شوف شوف المحطات اللي يعني احنا نتكلم عن سطرين في الصفحة التي سبقت، ركزوا معنا أحبتي، سطرين عندنا هون تمام، وهنا كمان عندنا 1 2 3 4 5 6 أسطر تقريبا، أو 5 أسطر كلها على بعضها أصلا لما نجمعها مع بعض. الإمام الذهبي تكلم فيها عن عناصر الإدراج كلها. أول إشي شرح لنا التعريف، ثاني إشي بيّن لنا موطن التعريف، موطن الإدراج، ثالث إشي بيّن لنا طريقة معرفتنا للإدراج اللي هي بمعارضة الروايات بعضها مع بعض. شوفوا الذكاء في في في يعني قوة الإمام الذهبي في اختزال العبارة وجمعها، يعني جمع مفردات الإدراج كلها وعناصر مبحث الإدراج كلها في هذه الأسطر القليلة. ثم بده يجي يبين لك إنه في هذا المتن اللي صار فيه إدراج يبعد الإدراج من في وسط الحديث. طيب إذا قال لك في وسط معناته في مكانين آخرين، طرفين، الطرف الأول والطرف الآخر، فصار لدينا الإدراج 3 أنواع في داخل المتن: إدراج في طرف الإسنادي، في طرف المتن عفوا، وإدراج في وسط المتن، وإدراج في آخر المتن. شوف بهذه العبارة البسيطة شو قال الإمام الذهبي، ما جاء قال لك والمدرج ينقسم في المتن ينقسم إلى 3 أقسام، قسم في أول المتن وقسم في وسطه وقسم في آخره. جبنا نوع واحد وقلنا طلب هذا بعيد شوي، يعني بعيد أمثلته قليلة يعني، ويبعد الإدراج في وسط المتن. فإذا عرفنا أنه في وسط المتن في إدراج لكنه قليلة قليلة أنواعه، معناته في طرف المتن في إدراج وفي نهاية المتن في إدراج برضه، فأصبح الإدراج في المتن على 3 أنواع. هذا ترى نفهم من كلام الذهبي بالمناسبة، لكن من ذكاء الإمام الذهبي أنه ما جاء فصل بهذا، أعطانا نوع بالنص في المنتصف ومنه نفهم النوعين اللي على الطرف. لكن وهو يتحدث قال يبعد الإدراج في وسط المتن. غالبا الإدراج في وسط المتن قليل مش معدوم، ما قال ويعدم الإدراج في وسط المتن، بدليل أنه جاب لنا مثال، مثال في وسط المتن قال كما قالوا من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. طب وين المدرج؟ ما فصلهم شو المدرج هون. هنا الإمام الذهبي يعتمد على ذكاء الطلبة ومراجعة الطلبة، وأن الطلبة عارفين بالروايات، عارفين بالروايات، عارفين بالروايات، طلبة الأصل إنهم عارفين بالروايات، وبالتالي من لا يعرف يرجع يبحث، من مس ذكره أنثيه أو ذكره فليتوضأ. والحقيقة أن هذه الرواية مدرجة طبعا، هو يعني في عندنا هنا عدة روايات، وأنا ما حبيت أن أورجيكم دائما أصنعها معكم هذه الحديث تخريجه في يعني رواياته المتعددة المتنوعة. من الحديث المعروف والذي روي هو من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، أنثيه وهي المعذرة، يعني إحنا يعني مقام العلم نضطر نتكلم بعض الشيء، هو الأنثيين خصيتين، هل من مسهما يتوضأ؟ هنا هذه الزيادة التي في هذا الحديث قالوا هذه مدرجة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من قول عروة أدرجت، أدرجها بعض الرواة في الحديث، والراوي الذي أدرجه هو عبد الحميد بن جعفر كما قال الإمام الدارقطني، قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفق وإدراج ذلك في حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب سختياني محمد بن زيد وغيرهما. أبو داود قال رواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي، ورواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن مقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثيين وهي الخصيتين. بالتالي هذه أجمع الفقهاء، أجمع لدى الفقهاء أنها لا تمس الوضوء، لا تنقض الوضوء، مسها لا ينقض الوضوء. فذكرها هنا إدراج، إدراج من وين أجينا فيه؟ من قول التابعي، قول عروة، عروة هو الذي يرويها من عنده، من عنده، من نفسه، يرويها من نفسه. الحديث ترى على فكرة يعني جمع لنا عدة، يعني في بعض الروايات قال يعني من، خلينا نشوف نص هذا الأنثيين قال والرفغين وهما يعني أصل المنطقة المخفية بين الفخذين، أو قال بعضهم المنطقة المخفية بين الإبطين عند الإبطين، حيث هذه مكان ممكن لل يعني الأذى والعرق والكذا. ذهب بعضهم يعني أن بزيادتها في المتن، والزيادة هذه كلها ليست صحيحة، إنما هي مدرجة، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهذا إجماع الفقهاء الأربعة على أن هذا الرأي، هذا الرأي هو السليم. بالتالي زيادة هذه هذا إدراج، الإدراج هذا وين وصل؟ أين كان؟ كان في نصف المتن، في وسط المتن. انتبهوا، أنا بدي نخرج شوي هيك بعيدا ونتخيل يا إخوة، إذا كانت هذه اللفظة، هذه اللفظة التي هي قريبة بعض الشيء من المتن اللي عمالنا بنروي فيه، وانتم بتعرفوا يعني هذه المنطقة قريبة، حتى المنطقة في جسم الإنسان قريب بعضهم من بعض، إذا هذه اللفظة العلماء أشغلوا أنفسهم بها وأشغلوا عملهم بها أنها من قول النبي ولا مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودققوا وحرروا وبينوا أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنها زيادة وإدراج لا يحفظ عن الرواة، هي من قول عروة، هذا رأي عروة. تخيلوا إذا كان هذه اللفظة يعني أشغلوا أنفسهم وبينوها وكشفوا أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بني الحكم الفقهي على أنها غير موجودة، بني الحكم الفقهي وإجماع الفقهاء، إجماع المذاهب، يعني اتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا ينقض الوضوء مس هذه الأجزاء، مس هذه الأجزاء لا ينقض الوضوء، إذا كانت المذاهب أجمعت على هذا، والمحدثين استطاعوا أن يخرجوا هذه اللفظة ويقولوا هذه ليست من الحديث. هل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الإسرائيليات عن النبي اللي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ورواية كعب الأحبار لبعض يأتي ويشكك في كل رواية أبي هريرة برواية كعب الأحبار، هذا بيكون العلماء في غفلة عنها؟ هل بيكون في غفلة عنها؟ أبدا يا إخوة، مثل هذه لا تغيب عن علمائنا ونقادنا، لله درهم والله يجزيهم ألف خير عنا. بالتالي لاحظوا هذه المباحث التي بذلت فيها الجهد وبذلت فيها الأنفس وبذلت فيها الطاقات حتى يحرروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخفى عنهم أن يدس داس فيهم حديثا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن مرة أخرى نقرأ قول الذهبي حتى ندركه في يعني موطنه، قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، يعني قليل في وسط المتن، لا يكثر في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيي وذكره فليتوضأ، لفظ أنثيي هنا مدرجة. ثم قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. سطر واحد معناته الإمام الذهبي اطلع وتحرى ودقق في كتاب الإمام الخطيب البغدادي، وسبحان الله يعني في كل أصناف علوم الحديث التي ندرسها أيها الأحبة أيها الفاضلات سنجد للخطيب فيها كتابا، سنجد للخطيب المدرج له كتاب، المزيد في متصل سنيد له كتاب، التعديل على الإبهام له كتاب، التعديل على الإبهام أظن له كتاب، مجموعة كبيرة من الكتب، جزء منها واردنا وصلنا وجزء منها لم يصلنا. أما هذا الكتاب الحمد لله وصلنا هذا الكتاب، وهي مطبوع وبطباعة الدكتور محمد مطر الزهراني، وهو رسالته الدكتوراه، وإخواننا على الفيس أنا بعرض للمشاركين في المنصة بعرض لهم الكتاب من مكتب الشام اللي موجود، هو رسالة الدكتوراه للدكتور محمد مطر الزهراني، بال97 نشر الكتاب طبعته الأولى، كتاب مجلدين في ظني، نعم مجلدين، اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، شوف العنوان، وحقيقة الشيخ قدم له بمقدمة طيبة دكتور محمد الزهراني، محمد مطر الزهراني قدم له مقدمة طيبة تكلم فيها عن مباحث جيدة في الإدراج ويعني في النقد، حتى نقد الحديثي أنا أنصح بقراءة مقدمته، ثم يعني قراءة المقدمة التي ذكرها في الإدراج، وطبعا ذكر أنواعا متعددة من إدراج الإسناد، لكن ثمة مؤاخذات على إدراج الإسناد، والإمام الذهبي في ذلك كله ماذا يقول؟ وكثير منه غير مسلم له إدراجه. يعني كثير من الأمثلة التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي لا يسلم له بالإدراج. تمام؟ الحقيقة أنه هذا المبحث الذي ذكره الإمام الذهبي أنا بالنسبة لي لم يشفي صدري من الموضوع، لأجل ذلك أحببت أن أزيدكم فيه إن أحببتم. يعني الإخوة معنا اللي موجودين اكتبوا لي إذا أحببتم أن نزيد عليه أو ننتقل لنوق آخر. ما في صور؟ الكتاب شايفينه الإخوة في الدردشة؟ اكتبوا لنا، ترى أنا مش متابع معكم الدردشة. لما شاركتكم الكتاب رأيتموه ولا لا؟ أخواننا معاي في المنصة طبعاً، اللي على الفيس ما شافوش طبعاً. عائشة ما يبدو في الطرفين موجودة. وين عائشة؟ يا عائشة وين شفتي؟ معنا على المنصة؟ شيخنا ما في صور؟ هاي محمد اللي والله الإخوة الموجودين معنا على المنصة اكتبوا لنا. طيب أنا كنت مشارككم الآن، هذا ظاهر عندكم ولا لا؟ ما في أحد يكتب يبدو. أفتح لكم المايكات مشان أنا أطمئن. مين يجاوبنا؟ شيخ حسين افتح المايك. لحظة شوي. شيخ حسين. نعم شغلة ثاني. السلام عليكم. كان فيه ظهور لل هذه ظاهرة. ظاهر واضح. تحبوا أن أزيدكم في المدرجة أم ننتقل إلى نوع آخر؟ أنا نستفيد شيخنا، أنا كل ما ذكرتموه نستفيد سواء زدتم أم تحكم لغيري. طيب إن شاء الله إحنا نزيد الكلام في المدرج حتى يرسخ، حتى يرسخ في أذهانكم ويكون في إن شاء الله أمثلة تطبيقية كمان. بالمختصر المفيد هذا الكلام كله ذكرناه، المدرج الحديث الذي زاد فيه الراوي ما ليس منه هذا يكون أحيانا من الثقة ويكون من الضعيف، أحيانا المدرج نفسه يكون قول من للراوي أو قد يكون من حديث آخر من غير أن يفصل بينهما. المدرج من اللي بيدرج الراوي أحيانا، يعني الإدراج هذا يدلنا على مخالفة واقع الرواية ومخالفة ما رواه الرواة، وهذا أتوقع أنه إحنا تكلمنا عنه. يعرف الإدراج، كيف نعرف الإدراج؟ الزيادة اللي في الإسناد هذه أو في المتن، على من يقول أنها زيادة في المتن كذلك في الإسناد، كيف تعرف؟ أول طرقنا في معرفتها يعرف من خلال الروايات الصحيحة الأخرى، جمع الروايات مقارنة فيما بعضها، وجدنا رواية من الروايات تفصل بينها بينهما. هذا الفصل سيدلنا على أنه الرواية التي جمعت بينهما رواية معلولة، بشرط أن تكون روايات صحيحة اللي فصلت. فإذا جاءت رواية جمعت والرواية الأخرى الصحيحة فصلت، فالذي جمع بيكون روايته معلولة، أو أن المدرج لم يرد في الروايات الأخرى أصلا، جينا للرواية التي هي أصلية وجمعنا الروايات كلها، كل الروايات ليس فيها هذا اللفظ. أنثيين مثلا، هذه اللي أتينا عليها هذه لم نجدها إلا في رواية عبد الحميد، لم نجدها إلا في روايته مثلا كما قال الإمام الدارقطني. ما في دمج هون بين قول الصحابي وقول النبي، أو بين قول التابعي وقول النبي، بل هي لفظة أصلا غير موجودة. فكل الروايات من مس كان الوضوء من مس الذكر، وجدنا في هذه الرواية فقط هذا الإدراج بهذا اللفظ، هذا يدلنا على أنها لفظة مدرجة، أو يستحيل صدور ذلك المدرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. هسه راح نجي له مثال. هذا لما جينا درسنا هذا المتن المدرج وصلنا نتيجة والله هذه أنه تدلنا على عبقرية علماء الحديث، يستحيل هذا الإدراج أو هذا اللفظ أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة سنأتيه أو غيرها من القرائن، كل ذلك متوقف على جمع الروايات. انظروا لي هذا الحديث الإخوة اللي معنا على الفيس، هو حديث ابن عمر يحدث به أنس بن سيرين، قال سمعت ابن عمر يقول في رواية بشر بن عمر، طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال، انتبهوا، ابن عمر طلق زوجته وهو حائض وهي حائض. جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليرجعها فليرجعها فإذا ظهرت فليطلقها إن شاء. قال فقال عمر يا رسول الله أفتحسب بتلك التطليقة؟ قال نعم. هذه رواية بشر عن شعبة. حتى نعرف الآن شوفوا هنا مظنة الإدراج. ليش مظنة الإدراج؟ لأنه في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام للصحابي وفي حادثة. الآن في احتمالية أنه راوي من الرواة يجي يخلط بين هذا يعني لما تيجي لرواية حينما تأتي لرواية مثل هذه الرواية حط في ذهنك ضع في ذهنك أنه في احتمالية إدراجهم ليس إدراج يقيني. أنا أقول لك احتمالية إدراج. ليه؟ لأنه واقع الحديث بقولنا أنه في الآن في محاورة الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدخل راوي من الرواة كويس حتى نفصل الأمر ونفهم أنه في إدراج ولما في إدراج لا بد لنا أن نجمع بقية الروايات. بقية الروايات بين لنا الدارقطني قال فقال قبل كلام الدارقطني شوف بقية الروايات. بقية الروايات يروي سليمان وابن جعفر محمد ويحيى القطان والنضر وخالد وبهز كلهم يروي عن شعبة على النحو الآتي. سمعت ابن عمر يقول. مين اللي بحكي سمعت ابن عمر يقول؟ أنس بن سيرين. طلقت امرأتي وهي حائض. إلى الآن متفقين. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليرجعها فإذا ظهرت فليطلقها إن شاء. قال قلت لابن عمر. مين اللي قال قلت لابن عمر؟ أنس ابن سيرين هو الذي قال. لكن لاحظوا رواية بشر ماذا فعلت. رواية بشر جعلت الذي قال عمر والذي أجاب الرسول. خربط الدنيا ببعضها. قال قلت لابن عمر أفحسبت بتلك التطليقة؟ قال مه. ماذا قال الدارقطني؟ انتبهوا. قال الدارقطني فقول الراوي بشر فقال عمر يا رسول الله إلى آخره مدرج لم يرفعه إلا بشر بن عمر عن شعبة وهو خطأ ووهم. والصواب أن السائل هو ابن سيرين والذي أجابه بذلك ابن عمر فقد جاء ذلك مفصلا من رواية ابن جعفر محمد بن جعفر أفضل الرواة عن شعبة صاحب كتاب يحيى بن سعيد القطان النضر بن شميل خالد بن الحارث بهز بن أسود بن أسد عفوا سليمان بن حرب وأرواع عدة. كل هؤلاء الرواة في روايتهم عن شعبة جعلوا السائل أنس والمسؤول والمجيب ابن عمر. فلاحظوا كيف حدث هذا الإدراج. هذا سمى الإمام الدارقطني مدرج لأنه كان القول للصحابي والجواب السؤال للتابعي والجواب للصحابي فجعل السؤال لعمر والجواب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مشكلة أنك تنسب كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث به. طيب أقسام المدرج. قال العلماء أنه مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد في حديث يعني سبق لنا وذكرناه له حديث دخل شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. ثابت هذا تلميذ من تلاميذ شريك وهو رجل صاحب زهد وصاحب ورع. ركزوا معي في الحديث. دخل على شريك هذا القاضي وهو يملي على المستملي تبعه وعلى تلاميذه. ماذا قال؟ سمعوا مباشرة سمعوا. قال شريك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت شريك حتى يكتب المستملي حتى يكتب. فلما شريك سكت نظر فإذا ثابت يدخل عليه. الآن لاحظوا هذه المحاولة هذه الازدواج الآن في الموقف. ثابت دخل وسمع الإسناد وسكت شريك حتى يكتب اللي بيكتب المستملي يكتب. لما شريك رأى ثابت ماذا قال؟ قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. لأنه هنا الإشكالية اللي صارت. الإشكالية اللي صارت أنه ثابت ظن أن متن هذا الكلام هذا اللي قاله شريك هو متن الإسناد الذي ذكره فيما سبق، فكان يحدث بهذا الإسناد هذا المتن، يحدث بهذا الإسناد هذا الكلام. بينما هذا الكلام قاله شريك في حق ثابت، لما رأى النور يخرج من وجهه لزهدي وصلاته قال من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النار. التلاميذ كلهم عارفين الحكاية، عشان لأجل ذلك لم يروي ولا راون هذا الحديث عن شريك بهذا المتن، هذا الإسناد لهذا المتن، ولا راوي من الرواة. طيب اللي اللي اللي اللي روى هذا عن شريك هو ثابت نفسه، لأنه ما عرفش القصة، لم يدرك القصة. طبعا بين له ذلك فيما بعد، لا أدري هل تراجع ولا لم يتراجع هذه القضية. تمام. الآن هذا الإسناد، يعني اللي بقوله أنه هذا مدرج إسناد، أدرج هذا الإسناد كله على هذا الحديث الذي ليس منه، لكن أنا لا أدري هل هنا إدراج متن أم إدراج إسناد. يعني هو الأصل من الإسناد ولا المتن؟ الأصل الإسناد، إسناد موجود، هو أدرج له متنا كاملا ليس من متنه بل من قول شريك. هذا قول شريك أدرجه هذا الراوي لما سمعه ظنا منه أنه هو متن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه على هذا الإسناد. أين الزيادة التي حدثت في الإسناد؟ أين الزيادة التي حدثت في هذا الإسناد؟ هذا المثال يسوقه بعض العلماء في مدرج الإسناد، في مدرج الإسناد. فقد يقال إنه هذا المتن أو هذا النص ليس نصا للحديث، أدرج عليه إسناد كامل، لكن أنا في ظني أنه أقرب إلى إدراج المتن منه إلى إدراج الإسناد، أو حتى لا هو إدراج، هو قلب إسناد على متن ليس له. والله سبحانه وتعالى أعلم. النوع الثاني إخواني وأخواتي هو مدرج المتن، وهذا المدرج المتن حقيقة على ثلاثة أنواع كما قلنا، في أوله ووسطه وآخره. والإمام الذهبي الله يرضى عنه سيدنا تحدث لنا عن الوسط، وقال يندر في الوسط، مشيرا بذلك إلى وجوده في الطرفين، في اليمين وفي اليسار، أو في أول الإسناد وفي أول المتن وفي آخر المتن. خلينا نأخذ إحنا وياكم أمثلة مشان يرسخ في ذهننا. انظروا هذا الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ركزوا معنا الإخوة اللي معنا على الصفحة على الفيس، الحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث بهذه الطريقة رواه اثنين. هون الناس اللي مدمنين متابعات وشوف أي حديث فيه متابعة ويقول لك فلان تابع فلان في الحديث صحيح، لا، مش كل متابعة تصحح الحديث لأجلها. إذا كانت المتابعة على خطأ فالحديث خطأ. لا تغتروا بأي متابعة يا جماعة، لا تغتروا بأي متابعة، لا بد للمتابعة أن تكون على الصواب. فدولة يعني خلينا أحكي لكم، أنا أريدكم أيها الإخوة وأنتم كذلك وخير مني، أنتم أريد أن دائما نتصور حالة الرواية، حالة الرواية تلاميذ مع بعض سمعوا الحديث وطلعوا فيما بين يتذاكروا فيما بينهم. اثنين يتفقوا على غلط ممكن، واثنين من طلابنا أحيانا بتفقوا على خطأ فيما بينهم. هذا الطلاب طلعوا لعل أبا قطن أثر على شبابه أو العكس بالعكس، فاثنين رووها على الوهم، رووها بنفس هذه الطريقة للمتن. شوف الطريقة، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، حديث أبو هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. طيب هذا الحديث مشان نعرف وين الصواب والخطأ فيه، سنعود إلى المنهج الأصلي، منهج الذي لا يفارقه باحث في علم الحديث، جمع الروايات بكل طرقها وكل ما أوتيت من قوة، وهن فائدة التخريج والمقارنة فيما بينها. هنا البخاري روى الحديث عن، مشان نعرف قيمة الإمام البخاري، وإحنا عارفينها لكن هيهات هيهات أن يمسوا يعني غبار نعل الإمام البخاري، سيدنا الإمام البخاري، لا نقدس، لكن كلما تمعنا في الدراسة أدركنا حجم عمل هذا الرجل العظيم. الإمام البخاري رواها عن آدم، عن شعبة، عن محمد زياد، عن أبي هريرة، قال أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. الله الله، شوف هاي الرواية، هذه الرواية كشفت علة رواية أبو قطن وشبابه إن كنت ضبطت الاسم صحيحا. ماذا قال الخطيب؟ وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، لأنه رواية آدم عند البخاري. إذن الجم الغفير عن شعبة كيف رووه؟ رووه عن أبي هريرة قال القائل أبو هريرة أسبغ الوضوء. طب ليش يا أبو هريرة نسبغ الوضوء؟ لماذا نسبغ الوضوء يا أبا هريرة؟ قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. أجد اثنين هذول والخطأ منهما، دمجوا اثنين مع بعض، قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. النبي ما قال ذلك، النبي قال فقط ويل للأعقاب من النار. الذي قال أسبغ الوضوء هو أبو هريرة، اللي جمع اثنين هو راوي عن شعبة. فبالتالي شوفوا هذا إدراج في أول المثل، سبب الإدراج إدخال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، إدخال قول الصحابي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إدراج المتن ذكرناه هذا في وسط المتن، وهذا ليس من العلة، هو حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. أيوة أنا كنت أظنه مدرج من كلام عائشة، والحديث حديث عائشة يتحنث في غار حراء، قال العلماء وهو التعبد، يعني معنى التحنث التعبد، الذي أدرجه هو الإمام الزهري على قول عائشة. شو سبب إدراج الزهري لهذا الحديث؟ سبب إدراج الزهري أنا يعني أكاد أجزم أن الإمام الزهري وهو يروي الحديث لتلاميذه تفرس في أعينهم وفي وجوههم عدم فهم كلمة التحنث فشرحها، وبهذا يبدأ علم الغريب، غريب الحديث وليس الحديث الغريب، غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة في متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم جليل اقتضته الحاجة. انتبهوا لهذه الفكرة، هذه العلوم تطورها، تطور الأدوات فيها جاءت تلبي حاجات مش ترف. العلوم وتفتقها ليست علوم ترفية، هذه علوم تلبي الحاجات. في عصر الصحابة ما كانوا يحتاجوا لبيان غريب الحديث، لأن الحديث في لغتهم، لغة لغتهم يا جماعة، اللغة لغتهم والقول قولهم. لكن في زمن الزهري، تتكلم الزهري متوفي 124 هجري، في زمنه دخل الأعاجم، دخل ابتعد الناس عن يعني اللغة العربية وموطنها الأصيل. ولاحظوا أمر يعني، لماذا هذا يعني قد يسأل سائل، وهذا نوع من أنواع الاستطراد، قد يسأل سائل لماذا هذا بدأنا نرى ابتعاد سريع يعني عن اللغة نسبي، أنا أقول ليس عن كلي، لماذا العرب عاشوا في جاهليتهم هذه الفترة الزمنية الطويلة من يعني أزمان الجاهلية وشعراء الجاهلية لم يتأثر لسانهم؟ السبب يا إخوة أنه في تبني العرب للإسلام ودخول الأعاجم بالإسلام، هنا دخل الاختلاط على لسان العربي، وإلا كانت البيئة العربية بيئة صافية فقية لا يدخلها لسان آخر غير اللسان العربي، لا يدخلها لسان آخر غير اللسان العربي، كانت تحافظ على نقائها وصفائها، لأن الناس ما كانت تيجي الجزيرة، ما كانت تيجي الجزيرة تعيش فيها، من يترك الشام ويترك يعني المدائن ويترك يعني بلاد فارس ويترك مصر ويترك ويأتي ويعيش في الجزيرة في صعوبة الحياة فيها. لكن لما أصبح أهل الجزيرة في مادة الإسلام، انظروا ماذا فعلت الإسلام بالجزيرة وأهل الجزيرة، أصبحت قبلة التوحيد، أصبحت الجزيرة قبلة التوحيد. إذا هذا في وسط الحديث، في آخر الحديث انظروا لهذا الحديث، وهذا اللي قلنا في النوع كيف يعرف أنه يستحيل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث يروى مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الخطأ من أبي هريرة، قال للعبد المملوك أجرا، للعبد المملوك أجرا، هكذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله متصل الرواية. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت عبدا مملوكا، أو لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا المتن لما تيجي تدرسه، هذا أن هذا المتن كله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية من الروايات، للعبد المملوك أجران كويس، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. مين بده يبر أمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بده يبر أمه؟ طب ما أمه متوفية. لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هل يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الموت وهو عبد مملوك للأجرين؟ طب ما أنه أكثر من أجرين النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. لذلك العلماء لما جاءوا ودرسوا هذا الحديث وطرقه تبين لهم الطريق التي تفصل بين قول أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران. وقال أبو هريرة فيما بعد، قالوا هذا الذي يلي هو من قول أبي هريرة، أبو هريرة الذي يقول والذي نفسي بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران نقطة. قد لا يأتي النص ويقول وقال أبو هريرة ثم يعقب النص في آخر الحديث والذي نفسي بيده. هنا احنا بنقول لمن هذا القول والذي نفسي بيده؟ قالوا هذا قول أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن له أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرفق، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن أمه ما كانت موجودة فكيف يبرها؟ كيف يبرها؟ شوف وين النقد المتن؟ اللي قاعدين بيحكونا أين نقد المتن وعندكم نقد متن وما عندكم مش نقد متن والعلماء ما اهتموش بنقد المتن، هذا نقد إيش؟ وكل كل كل موضوع المدرج المتن هو نقد متن ولا نقد إسناد؟ هذا يا إخوتي في في في مراحل مبكرة في علم الحديث، في مراحل مبكرة في علم الحديث، ثم يأتي من يأتي ويقول فيش نقد متن، هذا ماذا نسميه غنى؟ نقد متن ولا نقد إسناد؟ دواعي الإدراج أحيانا لماذا يدرج الرواة الحديث؟ لبيان حكم شرعي أو بيان شرح معنى مفردة، استنباط حكم شرعي، شرح لفظة غريبة، وأشهر المصنفات أتينا عليها. لهذا أيها الإخوة إحنا بنكون وإياكم استعرضنا هذه المعاني الإضافية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني كشفنا فيها مزيد من الرؤية في موضوع المدرج لنتحدث ونقول. وهذا المدرج باب مهم من أبواب النقد الحديث حقيقة، باب يبين لنا درجة عناية علماء الحديث ونقاد الحديث وأهل الحديث والمصنفين في علم الحديث، العناية الفائقة بهذا يعني الباب وبهذا يعني الألفاظ والزيادات حتى يفصلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله غيره، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حجة وما قاله غيره ليس بحجة، ليس بحجة. أنا أتوقع أنه اليوم يكفينا ولا نستمر، ما رأيكم؟ لا أدري، مضى علينا ساعة، لأنه إذا أنا ما رأيكم هذا مش عارف صفحتين إحنا بنمر في هذا مرور سريع، لأنه سبق لنا أن والله ما هذا مش راح يكون في مرور سريع أربع صفحات، لا نكتفي اليوم نعمل تصويت من الإخوة اللي في معنا في ال... ما رأيكم نكتفي؟ مفيش تصويت. شيخ نكتفي حسين. طيب خلاص نكتفي شيخنا. بقي عبارة أخيرة شيخنا، بقي عبارة أخيرة وقد صنف فيه خطيب تصنيفا الكثير منه غير مسلم له إدراجه. قرأناها هذه قبل أن ندخل على الشرح. جيد. مرة أخرى تحبون أن نشرح هذه نشرحها إن شاء الله. هذه قرأناها يعني بدلالة على أنه قلنا ويدل ذلك على أن الإمام الذهبي اطلع على كتاب الخطيب وانتقده ولم يسلم له بكل شيء، قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه، أي أنه كثير من الأمثلة التي ذكرها لا تعد من المدرج. والكتاب كما قلنا وعرضناه حققه الدكتور محمد مطر الزهراني في رسالته الدكتوراه، وهو منشور فيما أظن مجلدين من 1142 صفحة مع الهوامش مع الفهارس، وأظن أنه لديه تعقيبات بتكون في الحاشية طيبة، وحقيقة له كما قلت في مطلع الكلام عن هذا الكتاب أنه لديه يعني مقدمة طيبة تكلم فيها عن النقد الحديثي وتكلم فيها عن هذا العلم. وللعلم هو متخصص في الخطيب البغدادي، لأنه رسالته الماجستير كانت في تحقيق الكتاب السابق واللاحق للإمام الخطيب البغدادي. بهذا ننهي شرحنا لنوع الحديث المدرج، على أمل الدرس القادم سنتحدث وإياكم عن ألفاظ أداء الرواة، وهذا المبحث مبحث مهم متعلق بالاتصال والآن نفتح المجال لمن يحب أن يعقب أو يسأل، فليتفضل مشكورا برفع يده، لنترك لكم المجال. وإلا فيعني أتوقع أن المايكات مفتوحة لمن يحب. الله يعافيك دكتور. الله يعافيك، تفضلي دكتور عائفة. خلص بس حضرتك سألت عن يكفي أو لا يكفي، هو يكفي لأنه شوي النت غلبني صدقا. ففي البداية من عندي ولا من عندكم النت غلب؟ لا يبدو من عندي. أنا في البداية فكرت الخلل من نفس المحاضرة، بس لأول مرة صدقا بخرج من المحاضرة أكثر من مرة، فعذرا. خليني أنصحكم نصيحة أنا أتبعها في موضوع البث المباشر لمثل هذا. أنا لا أثق بالواي فاي، فعندي كيبل على كمبيوتري اللي بشتغل عليه، يعني أعمل مباشرة مع الكيبل، يعني ما لا أعتمد الواي فاي. فنصيحتي في محاضراتكم، في دروسكم، في استماعاتكم، استخدموا هذا، يكون معكم كيبل بسيط إذا أمكن وفي النت، جربوها على كل حال. هل من سؤال؟ هل من تعقيب؟ نسعد بكم جميعا. إذا كان لا يوجد فإحنا نسعد بكم جميعا ونقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الموعد مناسب للجميع، ولا تحبوا نأخر كمان نصف ساعة إذا في ناس في الصلاة؟ مناسب هذا الشيء. هذا أنا بالنسبة لي شيخ، هذا الوقت مناسب لي، خالص مناسب للجزائر. بعدين أنا معاكم من هون الصيف قاعدين، إن شاء الله ننهي الكتاب بإذن الله عز وجل في هذا الصيف. أكرمك الله وبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.